من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. كأثر عن القفال الشافعي قوله: إن من يترك الصلاة لا يؤديها يضر بجميع المسلمين. كيف ذلك؟ قال: لأن المصلي يدعو بالمغفرة للمؤمنين والمؤمنات، ولا بد أن يقول في تشهده: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيكون قد قصر في حق الله عز وجل وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق نفسه وحق كافة المؤمنين، ولذلك عظمت المعصية بترك الصلاة، فإن من تركها أخل بحق جميع المؤمنين من مضى ومن يجيء إلى يوم القيامة، لوجوب قوله فيها: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فهذا استنباط جميل من القفار رحمه الله تعالى حول مسألة أن الإنسان حينما يقول هذا الدعاء لا يتصور، يعني قد نقول بعض الأدعية ولا نستشعر المعنى العظيم الدال عليها، ثم يقول في خاتمتها: أشهد أن لا إله إلا الله، وفي رواية ورد: وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ورد في رواية: وأشهد أن محمدًا رسول الله. هذا هو التشهد الأول يقول المؤلف، يعني أن هذا يسمى التشهد الأول، كما سيأتي الإشارة إليه في المواضع القادمة. نعم. ثم يقول الله: صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، واستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد. هذا الآن بدأ يتكلم عن ركن جديد من أركان الصلاة وهو التشهد الأخير. قال: ثم يقول، يعني من العلماء من قال إن الصلاة الإبراهيمية هذه تسمى الصلاة الإبراهيمية، والصلاة الإبراهيمية قيل إنها تقال، من العلماء من رأى أنها تقال حتى بعد التشهد الأول، وليست قاصرة على التشهد الأخير، لحديث: علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. ولكن ظاهر كلام المؤلف أنها تقال هنا فقط في التشهد الأخير. ثم هنا أيضا مسألة أو مسألتين، وهي قوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما المقصود بآل محمد هنا؟ المقصود بآل محمد هم الأتباع، فأنت حينما تقول اللهم صل على محمد وعلى جميع أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فلأنه ليس المقصود بها الأقارب، ولذلك لو أنه بدل وقال اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد لم يصح هذا الدعاء، لأنها من باب المقابلة، فكما صليت يا الله على إبراهيم وآله، والمقصود بآل إبراهيم هم الذي المؤمنون معه، فكذلك صل على محمد وعلى المؤمنين معه. ثم هنا قال: كما صليت على آل إبراهيم وكما باركت على آل إبراهيم، لم يعد ما ذكره في البداية، قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لماذا لم يقل هنا في هذه اللفظ: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؟ يقول العلماء السفاريني رحمه الله في شرحه، أو ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام، يقول أن الكاف هنا ليست للتشبيه وإنما هي للتعليل. معنى ذلك أنه كما أنك تفضلت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالمغفرة وبالصلاة، فتفضل على محمد وآل محمد، فليس المقصود التشبيه وإنما هو التعليل. والأمر الثاني قال إنه كرر آل إبراهيم ولم يكرر محمد، قال لأن الطلب دائما يكون الطلب مفصل، الطلب حينما تطلب من الشخص، الآن لو تتقدم بمعروض أو بمعاملة تطلب من مسؤول شيء، فتجد أنك تطلب بي أريد كذا وكذا وكذا، كما أعطيت فلان سكت، ماذا جاء؟ ما تذكر كما أعطيته كذا وكذا. فكذلك هنا في هذا اللفظ قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. فقال يقول ابن القيم رحمه الله أن الطلب يكون دائما مفصلا، وبخلاف المشبه به أو المعلل به فإنه في أمر انتهى وانقضى فيكون على سبيل الاختصار. ثم قوله إنك حميد مجيد، هذا أيضا من براعة الاختتام. هناك شيء اسمه براعة الاستهلال، وهو أن تأتي في المقدمة بكلام يدل على ما ستقوله في اللقاء أو ما ستقوله في الخطبة أو في المحاضرة. وأيضا براعة الاختتام أن تختم كلامك بجملة أو كلمة تدل على ما سبق أو ترتبط بما سبق. فهذه كما يقول ابن القيم رحمه الله براعة الاختتام، أنا أطلب المجد والحمد للنبي صلى الله عليه وسلم لأنك أنت المحمود والمجيد سبحانك وتعالى. هذا اللفظ أيضا اختاره الإمام أحمد وهو المذهب، وإلا فهناك ألفاظ أخرى للصلاة الإبراهيمية، ولذلك العلماء يقولون إن الركن فيها كما سيأتي معنا في الصلاة الإبراهيمية هو أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويسقط بذلك الركن. وإن أتيت ببقية اللفظ إذا لم تأتي بالصلاة فصلاتك أو ركعة صلاتك غير صحيحة حتى تأتي بها، وإن أتيت باللفظ كاملا فهو أحسن. ثم بعد أن انتهى من الصلاة الإبراهيمية أتى بأمر مسنون، قال ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. الدليل على ذلك ما ورد في صحيح الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منها في صلاته، ولها تتمة اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فسألت عائشة قالت ما أكثر ما تستعيذ من المأثم والمغرم يا رسول الله؟ قال إن الإنسان إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. ثم قال رحمه الله تعالى ويدعو بما ورد. ولذلك ذكرنا في أول درس أن المؤلف يفصل أحيانا في ذكر بعض الأدعية وبعض الأذكار ويختصر. فهنا الصلاة الإبراهيمية والتحيات ذكرناها كاملة وشرحناها لأنها واجب، لكن السنة مثل الاستعاذة وسماء كما سيأتي معنا بعد قليل أو في نهاية أو في الدرس القادم في بعض الأدعية التي ذكرها كان المناسب له أن يقول ويدعو بما ورد. الذي ورد من الأدعية في نهاية الصلاة كثيرة، ولكن العلماء يقولون هل يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أم يدعو بما شاء؟ جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. والمؤلف هنا رجح المذهب، ولذلك العلماء كما ذكر الموفق رحمه الله في الكافي وذكره أيضا الشارح الروض في شرحه على الزاد قالوا أنه لا ينبغي له أن يفصل في الدعاء بذكر أمور من أمور الدنيا، بأن يقول اللهم ارزقني زوجة حسناء جميلة وسيوة دابة هملاجة يعني جميل، لا يفصل لأن هذا موقف خضوع وخشوع. ولكن الصحيح كما ذكرنا هو أنه يدعو بما شاء من الأدعية لأن ذلك موضع دعاء. نعم. وإن كان في ثلاثية أو رباعية ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك، وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها. نعم. ثم أتى إلى الركن الأخير من أركان الصلاة وهو التسليم، قال ثم يسلم عن يمينه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، يعني أن الصلاة تتحلل منها وتنتهي منها بالتسليم. والتسليم المقصود به قول السلام عليكم ورحمة الله، ليس الالتفات. الالتفات ليس سلاما، فلو أنه قال السلام عليكم ورحمة الله ونوى بذلك الخروج من الصلاة ولم يلتفت لانتهت صلاته وكانت صلاته صحيحة. ففرق بين الالتفات، الالتفات سنة، لكن الركن الذي ينبغي أن تفعله هو قول السلام عليكم ورحمة الله. ولذلك الالتفات كما سيأتي معنا في سنن الصلاة هو سنة. ولذلك ذكرنا في الدرس الماضي أن الالتفات يمينا ويسارا لا يبطل الصلاة، وإنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فالواجب في التسليم هو قول السلام عليكم ورحمة الله، لا يجوز إسقاط هاتين أحدى هاتين الجملتين. فلا يكفي أن يقول السلام عليكم، ولا يكفي أن يقول ورحمة الله، بل لا بد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أيضا ورد زيادة وبركاته، وفيها خلاف، الإمام أحمد يقول إنها خلاف الأولى، ورجحها بعض العلماء، فمن قالها فقد أخذ بحديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف هنا لم يفرق يعني بين التسليمة الأولى والتسليمة الثانية، وسيأتي معنا في الدرس في نهاية الدرس ما يتعلق بأن التسليمة الأولى هي الركن، أما التسليمة الثانية فواجبة فقط. وما صفة الالتفات؟ قال صفة الالتفات يلتفت حتى يرى بياض خده، كما جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يلتفت حتى يرى الشخص الذي على يمينه بياض خده الأيسر، والذي على يساره يرى بياض خده الأيمن، هذا معنى حتى يرى بياض خده. قال وعن يساره كذلك، يعني مثل اليمين. ثم إذا هذا وبهذا تنتهي الصلاة إذا كانت من ركعتين. قال وإن كان في ثلاثية أو رباعية، يعني إن كانت صلاته ثلاث ركعات أو أربع ركعات ماذا يفعل؟ قال نهض مكبرا بعد التشهد الأول. هنا لم يذكر المؤلف رفع اليدين، وهو ورد في بعض الأحاديث، لكن الراجح عند المؤلف في المذهب أنها ليست سنة، لأنها وردت في حديث مستقل، ولأن الإمام أحمد رحمه الله أعلى رواية رفع اليدين بعد الرفع من التشهد، فالمذهب جواز رفع الرفع من التشهد الأول دون رفع لليدين. قال نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية، يعني كما صلى في الركعة الثانية بالحمد فقط، يعني بالفاتحة دون أن يقرأ سورة بعدها. فهذا الآن صار الفرق أو الشيء الخامس الذي لا يقال في الركعة الثالثة. لو سئلت وقلت ما الفرق بين الركعة الأولى والركعة الثالثة لقلنا إنها أن الركعة الأولى مثل الركعة أو الركعة الثالثة مثل الركعة الأولى، إلا في الإحرام والاستفتاح والتعود وتجديد النية وقراءة سورة بعد الفاتحة، صارت خمس. فهو يقول إن الصلاة الركعة الثالثة والرابعة مثل الركعة الثانية مع زيادة شيء جديد، وهو أنه لا يقرأ سورة بعدها، بالحمد فقط، يعني بسورة الفاتحة. قال ثم يجلس في تشهده الأخير، انتهى من الركعة الثالثة أو انتهى من الركعة الرابعة، قال يجلس في تشهده الأخير، هذا هو التشهد الأخير، لأنه سبق قبل قليل قال التشهد الأول. قال متوركا، هذه صورة جديدة من صور الجلوس، وهو التورك. قال التورك له عدة صفات، أو له صفتين أو ثلاث. الصفة الأولى هو أن يضع قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى، هذه سهلة، ويضع إليته أو إليتيه على الأرض. الصفة الثانية يضع قدمه اليمنى بين فخذه وساقه، وهذه أيضا واضحة لكنها فيها مشقة، وبعض العلماء يرى أنها منقلبة على الراوي، وأن الصحيح أنها يضعها تحت ساقه اليمنى. الصفة الثالثة يخرج قدميه عن يمينه، يعني يضع، لا تكون القدمين منصوبتين وإنما يخرجهما عن يمينه، ويضع إليته على الأرض، وهذه صعبة جدا، ولذلك لم رجح العلماء الصورة الأولى من صور التورك. قال متوركا. والمرأة الآن هذه الصفة التي ذكرناها في الصلاة، هل المرأة مثل الرجل؟ قال والمرأة مثله مثل الرجل في كل شيء، في القيام والقعود والركوع والجلوس والسجود، لكن ماذا؟ قال لكن تضم نفسها، يعني في أي موضع قلنا فيها يجافي عضديه عن جنبيه وكفاء وساقيه فمع المرأة تجافي. لو وضعت المرأة يديها أو على الأرض إلى مرفقيها اللي هو العضد، هذا هو السنة كما ذكر المؤلف هنا، لا تجافي بين فخذيها ولا بين قدميها. قال لكن تضم نفسها. والأمر الثاني تسدل رجليها في جانب يمينها، يعني تضع ما تنصب رجليها في الجلوس وإنما تسدلها بجانب يمينها. وجاء في رواية، وهذه تجدونها عند كبيرات السن يفعلنها، أن المرأة تصلي تجلس متربعة، لأنه ورد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن كن يجلسن في الصلاة متربعات. قالوا لأن التربع أستر للمرأة وأضم لجسمها، ولذلك بعض كبيرات السن تجدون أنها تجلس في صلاتها إذا أرادت أن تجلس خاصة في التشهد تجلس متربعة، فالجلوس متربعا ورد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو رأي المؤلف وهو الذي عليه المذهب، ومن العلماء من قال إنه لا فرق بين الرجل وبين المرأة إلا بدليل، وما لم يرد فيه دليل فليس فيه فرق. نعم. أحسن الله عليك. فصلا، ويكره في الصلاة التفاته ورفع أصابعه إلى السماء وتغميض عينيه وإقعاءه وافتراشه ذراعيه ساجدا وعبثه وتخصره وتربعه وفقاعة أصابعه وتشبيكها، وأن يكون حاقلا أو بحضرات طعام يشتهي، وتكرار الفاتحة لا جمع سوى من فيه فرض كنفة. نعم، المؤلف هنا عقد هذا الفصل في مكروهات الصلاة وبعض ما يسن فيها أو يسن لها. ذكر هنا 13 مكروها. قال ويكره، والمكروه هو الذي لا ينبغي فعله، ولكن وإن فعله فإنه لا تبطل صلاته، يعني لا يأثم بفعله ولا تبطل به الصلاة. ويكره فيه معناها أنه في الصلاة، خارج الصلاة لا مانع منه. يكره في الصلاة، هذا الأمر الأول. قال التفاته، التفاته في الصلاة له ثلاث صور ذكرنا بعضها درس الماضي. التفاته في الصلاة، الالتفات الأول الالتفات بالجسم كاملا، يعني يلتفت بجسمه كاملا. قالوا هذا يبطل الصلاة لأنه مطالب باستقبال القبلة، الالتفات كاملا يبطل الصلاة. الصورة الثانية الالتفات بالوجه، يعني فقط يلتفت بوجهه يمينا أو شمالا بالوجه فقط. قالوا هذا مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني ينتقصه الشيطان من صلاة العبد. ولذلك جاء في حديث آخر إن الإنسان يخرج من صلاته ولم يأخذ منها إلا ربعها أو نصفها أو سدسها بسبب هذه القصور الذي يحصل فيها. الالتفات الثالث التفات بصر، بأن يعني يدور ببصره ينظر يمين ويسار فقط ببصره دون أن يحرك رأسه أو جسمه. فقالوا هذه خلاف الأولى لأنها تخالف الخشوع ولا يجوز له، والواجب عليه أن يخشع في صلاته كما سيأتي معنا. لكن يجوز الالتفات لحاجة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم التفت في صلاة جهة الوادي في صلاة الخوف لما كانت معركة وصلوا الخوف، فكان يلتفت جهة الوادي لا يأتي إليهم العدو من جهة الوادي. هذا هو المكروه الأول. قال ورفع بصره إلى السماء، رفع البصر إلى السماء يعني يرفع بصره لا يرفع رأسه. رفع الرأس دخلنا في مسألة الالتفات يمين ويسار والتفات الوجه. قال لأنه ورد في ذلك عدة حديث، أما يخشى الذي يرفع ولينتهين أقوام عن رفع أبصارهم أو لتخطفن أبصارهم. ولذلك ورد فيه حديث أخرى, ولذلك بعض العلماء حمل هذا النهي في هذه الحديث على التحريم, ويرى أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة أنه محرم وليس مكروه. المكروه الثالث قال وتغميض عينيه. قال تغميض العينين يكره لأنه فعل من فعل اليهود في عباداتهم, والمسلم مطالب بمخالفتهم. وقالوا أيضا لأنها حركة, والمسلم والمصلي مطالب بعدم الحركة بالصلاة, وأيضا أنها تفوت عليه مصالح في صلاته كما سيأتي معنا بعد قليل, أنه يستحب له رد المار بين يديه, فإذا أغمض عينيه فإنه لن يستطيع أن يرى من يمر بين يديه. قال وإقعاؤه. الإقعاء ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقبة الشيطان, وجاء في حديث آخر نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب. والإقعاء اختلف الفقهاء وأهل الفقه في معناه, فالفقهاء عندهم معنى وأهل الفقه عندهم معنى للإقعاء. فله عدة صور ذكروها. الصورة الأولى أن ينصب قدميه ويجعل إليتيه على الأرض, ينصب قدميه ويجعل إليتيه على الأرض, وهذه فيها تعب شديد لأن فيها التواء من جانب الركبتين. والصورة الثانية أن ينصب قدميه ويجعل إليتيه على عقبه, يعني ينصب القدمين ويجلس عليهما, ينصب القدمين الأولى إليتيه على الأرض وفرق بين القدمين, والثانية يضم القدمين إلى بعض ويجلس عليهما كجلسة المتحفز, كما يجلس بعضنا إذا أراد أن يقوم في الصلاة أو في غيرها. الصورة الثالثة قالوا أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه, أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه, يفرشهما ويجلس عليهما. الصورة هذه هي, لكن أهل اللغة يقولون إن معنى الإقعاء هو أن ينصب قدميه وساقيه ويجلس على آليته, يعني يرفع ركبته تصير مرتفعة جدا مرتفعة ويجلس على آليته, يرفع ينصب قدميه وساقيه فخذيه وساقيه ويجلس على آليته ويعتمد على يديه يجلس. قالوا أن هذه هي جلسة الكلب. الكلب إذا جلس فإنه يرفع ركبتيه فيرفع ساقيه وفخذيه ويضع يديه ويعتمد على يديه في الجلوس. كل هذه الصفات مكروهة لأنها ليست صفات واردة في صفات جلوس في الصلاة, لا بين السجدتين ولا في التشهد الأول ولا في الأخير. قال وافتراشه ويقعاؤه وافتراشه ذراعيه ساجدا. افتراشه يعني يحطها يضعها على الأرض, لحديث اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب, حيث يضعها على الأرض يفرشها على الأرض. هذا هو ما ذكره المؤلف افتراشه ذراعيه ساجدا. عبثه يعني كثرة حركته في الصلاة, أما ينظر في ساعته أو في جواله أو يحك أو يعني كثرة العبث هذه مكروهة. العبث مكروه, أما كثرته فسيأتي الحديث عنها في مبطلات الصلاة. قال وتخصره. التخصر هو وضع اليدين على الخاصرة, وضع اليدين على الخاصرة سواء كانت اليدين كلهما كل واحدة على خصر أو يجمعهما كلهما في اليمين أو في اليسار, لأنه ورد نهى في حديث نهى أن يصلي الرجل متخصرا. قال وتروحه. التروح هو المروحة, ما كان عند السابقين مراوح, فكانت عندهم مراوح من النخل أو من القش أو من الأعواد، فيتروح كلما اشتد عليه الحر يتروح في صلاته، قالوا إنه يكره. وهذه تختلف عن ترويح بين القدمين. هناك مسألة تباح وهي الترويح بين القدمين. الإنسان إذا صلى قائما فإنه قد يتعب، فالترويح الجائز هو أنه يعني يضع ثقله على إحدى القدمين ويريح الأخرى. هذه أحيانا أنت إذا طال بك القيام تجد أنك بحاجة إلى تحريك قدميك، ومن ذلك الترويح بين القدمين، تضع ثقلك على اليسار وترخي اليد اليمنى، الرجل اليمنى، ثم بعد دقيقة دقيقتين تعكس. هذا يسمى الترويح بين القدمين، وهذا مشروع أو جائز. الأمر التاسع من المكروهات قال وفرقعة أصابعه، وهو إخراج صوت لها وتشبيكها، يعني التشبيك بين أصابع اليدين، لحديث لا تقعقع أصابعك، وجاء في حديث آخر إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبك بين أصابعه. قالوا السبب في ذلك أنها مخالفة للخشوع، لأنها ستشغله بكثرة الحركة. قال وأن يكون حاقنا، الحاقن هو الذي يسمونها الآن حصران، يعني سيخرج منه البول أو الغائط، الحاقن أو الحاقب. هذا العلماء يقولون هنا أن يكون حاقنا قبل الدخول في الصلاة، يعني قبل أن يدخل في الصلاة ينبغي له أن لا يكون حاقنا، لا يكون عند يعني يحس بأن عنده بول أو غائط سيخرج، فإن هذا يشغله في صلاته. قال مكروه أن تصلي وأنت حاقن. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وبعض العلماء قالوا إنه حرام، إن هذا أنه على سبيل التحريم. قال أو بحضرة طعام يشتهيه، فهنا ذكر شرطين. أول شيء أن يكون الطعام حاضرا، والأمر الثاني أن يكون مشتهيا له. لكن مجرد أن الطعام سيأتي وما بعد نضج أو ما بعد جاء من المطعم أو ما بعد أتى من السوق ويقول بحضرة الطعام، يقول لا، بحضرة طعام، والطعام لابد أن يكون طعام يشتهيه، ما يجعله عذرا له في ترك الصلاة بسبب وجود أي طعام. وذكر العلماء قيدا ثالثا أو شرطا ثالثا، قالوا عدم وجود مانع شرعي من ذلك. المانع الشرعي مثل الصيام، كون الصائم وجاء طعام هذا لا يؤثر ولا دخل له في صلاته. قال وتكرار الفاتحة، هذا هو المكروه الثالث عشر. قال وتكرار الفاتحة، تكرار الفاتحة قالوا أنه تكرار الركن يبطل الصلاة، وتكرار الفعل، تكرار الركن له حالتان. الفاتحة ركن والركن تكراره له حالتان. الفعل إذا كرر الفعل تكبيرة الإحرام كبر، ومن عود كبر ثاني قالوا تبطل الصلاة. ركع ثم عاد وركع ثاني مرة، هذا ركن، قالوا تبطل صلاته، لأنه مدعاة للوسواس، لأنه يفتح باب الوسواس. قال لا جمع سور في فرض كنفل، لا جمع سور في فرض كنفل، يعني أنه لو صلى وقرأ في الركعة الأولى عدة سور فإنه يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعبد الله بن مسعود فكبر فقرأ سورة البقرة ثم افتتح آل عمران ثم قرأ من النساء فقرأ سورتين ونصف في ركعة واحدة، فدل ذلك على أنه يجوز جمع عدة سور في صلاة واحدة في الفرض، لأنه جاز في النفل، فهو هنا قاس الفريضة على النافلة. نعم. ولو رد المال بين يديه وعد المال حية وعقرب بن وقم، فإن طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولمستها. نعم، والآن بدأ يتكلم عن بعض المباحات في الصلاة وذكر 10. قال: وله رد المار بين يديه. الآن سيأتي معنا بعد قليل أن وضع السترة في الصلاة من سنن الصلاة، وبعضهم رأى أنها واجبة، فإذا وضع سترة فإنه يباح له أن يرد المار بين يديه. بين يديه يعني بينه وبين سترته، لحديث: فلا يدعن أحدا يمر بين يديه. إذا صلى أحدكم إلى سترة فلا يدعن أحدكم أحدا يمر بين يديه. ولذلك العلماء قالوا إن هذا سنة وليس مباحا فقط، بل السنة أنك ترد من يريد أن يقطع يمر بين يديك بينك وبين سترتك. الأمر الثاني قالوا إنه إذا كان له سترة فهذا واضح، لكن صلى وليس ولم يضع سترة أمامه، فما المسافة؟ قالوا: المسافة هي مقدار 3 أذرع. 3 أذرع هي مقدار، هي الحق للمصلي، المصلي حقه إلى مقدار سجوده، وما بعد السجود لو مررت بعده فإنه يجوز لك المرور بعد 3 أذرع. يعني مثلا في السجادة الآن هذه الموجودة الآن، إذا صلى شخص في صف ولم يضع أمامه سترة فإنك تأتي إلى محاذاة الخط الذي أمامه اللي هو بداية الصف الثاني وتمشي، فلا تكون أنت وقعت في التحذير النبوي وهو لم يأثم أو لم تنتقص من صلاته شيئا. الأمر الثالث في هذه المسألة، قالوا إن المرور بين يدي المصلي ضرره لا يعود على المصلي فقط بل يعود حتى على المار، ولذلك صار هذا من إنكار المنكر الذي يعود على المنكر وعلى الواقع فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خريفا خير له من أن يمر. فدل ذلك على أن الإثم وضرر المرور بين يدي المصلي وسترته أنه يعود على المصلي وعلى المار. الأمر الرابع أيضا أن المؤلف هنا لم يستثني أحدا، والعلماء استثنوا قالوا: إلا لحاجة كضيق المكان، أو قالوا استثنوا أيضا مكة قالوا للحرج، المسجد الحرام للحرج في ذلك، أو مسجد يسمى مسجد الكعبة للحرج في ذلك. قال: وعد الآي، يعد الآي إذا كان يخشى على نفسه من النسيان، يعد الآي أو يعد التكبيرات في مثل صلاة العيد أو صلاة الاستسقاء أو صلاة الجنازة، أو يعد الآي مثلا إذا صار يريد أن يقرأ السورة التي آياتها متشابهة مثل: قل يا أيها الكافرون، فإن غالبا ما يخطئ فيها، سورة البينة التي فيها آيات متشابهة. فقالوا يجوز له أن يعد الآي والفتح على إمامه، يعني إذا أخطأ الإمام في القراءة فإنه يباح له الفتح عليه، لما ورد في حديث لما نسي النبي صلى الله عليه وسلم أو اشتبهت على النبي صلى الله عليه وسلم القراءة فركع، فلما انتهى من صلاته قال: أين فلان؟ قالوا: موجود. فقال: هل لا ذكرتنيها؟ يعني الآية لما نسيتها. فقالوا إنه ليس بواجب ولا سنة بل مباح. فإذا تصور بعض الناس الرد على الإمام ورفع الصوت وإشغال الإمام، أحيانا يكون الإمام قد تجاوز الآية بمسافة أو مشى وسار ويصر إلا أن يرده ويوقف، فيشغل الإمام ويذهب خشوع المصلين وتنقطع الصلاة، وأحيانا يضطر الإمام لإعادة القراءة من جديد. هذا أمر يعني أراد أن يصلح شيئا فأفسد أشياء، فالأصل فيها أنها للإباحة. هذا أمر. الأمر الثاني رفع الصوت، حينما يرفع صوته ليرد على الإمام في قراءته، مع أن الرد على الإمام مباح، وقراءة القرآن ما دام لم يخطئ في الفاتحة فالأمر في ذلك واسع، إذا كان يستطيعه فنعم أو قريبا منه، أما إذا كان بعيدا ولا يستطيع إلا بمشقة فلا ينبغي له أن يرفع صوته حتى لا يبطل صلاته أو يؤذي الناس معه. قال: والفتح على إمامه ولبس الثوب والعمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه التحف بثوب وهو يصلي كما جاء في حديث وائل بن حجر. قالوا: لأن هذه لبس الثوب والعمامة يعني أمور يسيرة، وقد تكون مما يدعو إليه، خاصة إذا صلى ثم كان المكان باردا أو يعني مثل ما نفعل الآن حينما يكون علينا الشماغ أو المشلح يحتاج الإنسان إلى ضمه وجمعه عند الركوع والسجود. قالوا إن هذا مباح ما دام ليس طويلا عرفا كما سيأتي معنا. قال: وقتل حية وعقرب وقمل، لحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة، وقتل ابن عمر فيما أذكر قملة وهو في صلاته. طيب، هذه كلها أفعال، وكل هذه الأفعال يسيرة لا تأخذ وقتا. قال المؤلف هنا: فإن أطال الفعل، سواء هذه الأفعال التي ذكرناها أو غيرها مما يماثلها، فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. ما معنى هذا الكلام؟ أتى بثلاثة قيود. الأمر الأول يعني كل الأفعال الثلاثة عشر التي ذكرناها أو الستة التي ذكرناها أو السبعة، ينبغي أن كلها في صفتها أنها يسيرة ليست طويلة، لكن لو طال الفعل، أن يطول الفعل وقيده بالعرف، عدم الطول قالوا ما هو الاختصار حتى نعرف الطول؟ الاختصار مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى وهو يحمل أمامة بنت زينب، فإذا قام حملها وإذا سجد أو ركع وضعها، فهذا حركة وذلك ليست طويلة. مثل فتح الباب، النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب وهو يصلي لعائشة، مثل الآن إغلاق الجوال لما يرن الجوال إغلاقه، هذا لا يعتبر طويلا. الأمر الثاني قال: من غير ضرورة، لا يكون هناك ضرورة تبيح له ذلك، فإنه لو كانت هناك ضرورة فيجوز الفعل ولو طال. مثل ماذا؟ قالوا: مثل صلاة الخائف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أو صفة صلاة الخائف أنهم يتحركون في صلاتهم لأنهم يتقدمون ويتأخرون، وطال الفعل لكن للضرورة. القيد الثالث قال: ألا يكون متفرقا، أن يكون مجتمعا غير متفرق، يعني أن يطول الفعل إذا اجتمع، لكن في الركعة الأولى حرك شماغه، في الركعة الثانية طف جواله، في الركعة الثالثة فتح الباب، فهذه متفرقة فلا يدخل فيها الطول. فإذا كانت طالت ولا يوجد ضرورة وهي كانت متوالية غير متفرقة بطلت صلاته. قال: حتى ولو كانت سهوا، لأنه ورد عن بعض العلماء أنه قال إنه السهو يعذر فيه، والمؤلف هنا قال: ولو سهوا، يعني حتى وإن كان ساهيا فإنه لا يعذر. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا هو الصحيح الذي ذكره المؤلفون، هو أن الصلاة ركن على الجميع، على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد. وذكرنا في درس سابق المواضع التي تسقط فيها الفاتحة، ذكرنا أن منها المسبوق إذا جاء إلى أدرك الإمام راكعاً فإنه يركع معه وتحسب له ركعة وهو لم يقرأ الفاتحة، وأن المأموم يجب عليه، بل هي ركن قراءة الفاتحة خلف الإمام. قالوا: يقرأها في سكتات الإمام، فإن لم يستطع فيقرأها ولا يقرأ غيرها إذا كان الإمام في الجهرية. قال: والركوع. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اركع، في حديث الرجل قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والمقصود بالركوع هنا هو الانحناء، انحناء واقفا وإنزال الرأس جهة القبلة، هذا هو الركوع. يعني ليس المقصود بكلمة الركوع هو ما يحصل في الركوع من ذكر، لأنه سيأتي معنا قول سبحان ربي العظيم أنه واجب وليس ركنا. قال: والاعتدال عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وهنا المؤلف هنا عبر بالاعتدال ولم يذكر القيام كما سيأتي معنا في مسألة السجود، لم يقل القيام من الركوع والاعتدال فيه، وإنما قال الاعتدال عنه، فلذلك لأنه لا يعتدل إلا وقد استقام قائما. ولذلك جاء في عبارة في المتون الأخرى وفي الكتب الأخرى: فكالمنتهى. قال: والرفع منه إلا ما بعد أول أو ما بعد أولى في كسوف ثم واعتدال. ما معنى كلامه؟ يقول أن الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة إلا في حالة واحدة، فإنه لا يعد ركنا، وهي القيام من الركعة الأولى من صلاة الكسوف. صلاة الكسوف فيها ركعتين بركعتين، ركعتان في كل ركوع، فإنه قال الركن هو الركعة الأولى، فإذا قام من الركوع الركعة الأولى يقرأ الفاتحة، فالقيام من الركعة الأولى هذا ليس ركنا بل هو واجب. الركن في صلاة الكسوف هو القيام من الركعة الثانية والاعتدال، هذا هو الركن. فهذا معنى كلام ابن النجار في المنتهى. المقصود هنا أن المؤلف لما قال الاعتدال عنه أدخل فيها ركنين كما ذكره بعض الشراح، أدخل فيها الركوع. ولذلك الشارح في الروض قال: لو قال والرفع من الركوع والاعتدال عنه لكان أكمل، أو قالها في الموضع القادم. قال: والسجود على الأعضاء السبعة، هذا هو الركن السادس من أركان الصلاة، السجود على الأعضاء السبعة. فهو اشترط أمرين: أول شيء الأمر الأول هو السجود على الأرض، الأمر الثاني أن يكون على الأعضاء السبعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، وسبق وصفها وهي الجبهة، اليدين والرجلين وأطراف القدمين، الركبتين أطراف القدمين واليدين والجبهة مع الأنف. قال: والاعتدال عنه، والدليل على ذلك: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. قال: والجلوس بين السجدتين، والجلوس بين السجدتين، هذا الجلوس سبق وصفه، ولكن يقول العلماء عن الجلوس بين السجدتين والرفع من الركوع: ينبغي عدم إطالتهما، لأنهما ليس موضع إطالة. ولذلك تلحظون في بعض الذين يصلون، وبخاصة ممن يعني على المذهب الحنفي، أنهم أن الجلسة القيام من الركوع والجلسة بين السجدتين مجرد ما يعتدل مباشرة يسجد، فهذا هو الواجب فقط. واجب هو أن الاعتدال من أو الركن والاعتدال من الركوع والاعتدال من السجود. ولذلك العلماء يقولون هذين الموضعان ليس موضع إطالة. الاعتدال قيام من الركوع والقيام من الجلسة بين السجدتين، يقولون هذه ليست موضع إطالة، وإنما بمقدار ما يقول فيها الواجب. قال: والطمأنينة في الكل، هذا الركن التاسع من أركان الصلاة، الطمأنينة في كل أركان الصلاة، في كل أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن. في كل ما انتقل به في ركن قال حتى تطمئن جالسا، حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن ساجدا، فدل ذلك على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هذا الرجل في موضع التعليم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حكى أن حديث الأمر بالطمأنينة في الصلاة بلغت حد التواتر. قالوا ما مقدار الطمأنينة؟ قالوا مقدار الطمأنينة مقدار قول الواجب. الواجب الآن في الركوع هو قول سبحان ربي العظيم، فإذا قالها مرة واحدة هذا يعتبر مطمئنة في الركوع. في السجود قول سبحان ربي الأعلى ثم يقوم، هذا يعتبر مطمئنا في سجوده. ليس الاطمئنان في السجود هو أن تطيله، أو في الجلوس بين السجدتين أن تطيلها. الطمأنينة هي مقدار قول الواجب، والواجب في هذه هو قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة كما سيأتي معنا، والرفع من الركوع سمع ربنا لك الحمد، هذا هو الواجب. وأما حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فهذا سنة. الجلسة السجود قول سبحان ربي الأعلى ويعتبر مطمئنا، الجلسة بين السجدتين قول ربي اغفر لي ويعتبر مطمئنا. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر قالت ولا أدري هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا من شدة تخفيفه لركعتي الفجر. وليس معنى ذلك أنه ينقرها نقرا، وإنما يكتفي فيها بالواجب. قال والطمأنينة في الكل. قال والتشهد الأخير. التشهد الأخير كما ذكرناه اللي هو الصلاة الإبراهيمية، وجلسته يعني الجلوس له يعتبر ركنا من أركان الصلاة. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني الضمير هنا يعود إلى التشهد الأخير، يعني أن الركن، وهذه هي التي أشرنا لها قبل بداية الباب، وهو أن المؤلف لا يرى الصلاة الإبراهيمية إلا في التشهد الأخير، والدليل على ذلك قوله هنا فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أي في التشهد الأخير. واعتبار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان الصلاة هذا قول من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يعني لم يقل به غيره، وهناك رواية بأنها واجبة ورواية بأنها سنة. ولذلك الأصل الكتاب المقنع لم يذكرها مع الأركان، وإنما ذكرها مع الواجبات. قالوا ما هو الركن في الصلاة الإبراهيمية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا الركن هو أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. مقدار الركن المسقط أو المجزئ هو قول اللهم صل على محمد، فإذا قال هذه العبارة سقط عنه الركن. أما تتمة الدعاء المذكور الذي قرأناه قبل قليل فهذه واجبة وليست سنة وليست ركنا. قالوا أيضا قوله فيه يعني أنها في التشهد الأخير، لو قالها بعد التشهد الأول لم تكفي عن قولها في التشهد الأخير، يعني لو كان يصلي صلاة ثلاثية أو صلاة رباعية ثم بعد الركعتين الأوليين قرأ التحيات وبعدها قال الصلاة اللهم صل على محمد، فلما جاء في التشهد الأخير لم يقل الصلاة على محمد، فذلك فلا تكفي، لا بد من قولها في التشهد الأخير. قال ثم قال والترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف صلاة للرجل بهذه الكيفية، والركن الأخير الرابع عشر قال والتسليم. ومعنى التسليم المقصود به هو قول السلام عليكم ورحمة الله كما سبق معنا، وليس المقصود بالتسليم الالتفات. الالتفات ليس ركنا، لو التفت فإنه لا يعتبر منتهيا من صلاته ما لم يقل السلام عليكم ورحمة الله، فلو أنه قال السلام عليكم ورحمة الله ولم يلتفت لانتهت صلاته. فليس شرطا في التسليم الالتفات، هو واجب أو سنة، ولكن الركن هو قول السلام عليكم ورحمة الله. ظاهر كلام المؤلف لم يفرق بين التسليمة الأولى ولا التسليمة الثانية، والموفق في المقنع اختار أن الركن هو التسليمة الأولى. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله هذا هو الركن. وش الفائدة في هذا التفصيل هذا؟ يعني هذا ليس تفصيل، هذا التفصيل فيه فائدة. لو أنه قال السلام عليكم ورحمة الله ثم نسي الثانية نقول صلاة صحيحة ويجبرها بسجود السهو. لو أنه قال السلام عليكم ورحمة الله ثم انتقض وضوءه قبل أن يقول الثانية كانت صلاته صحيحة. لو قال السلام عليكم ورحمة الله ثم دخل رجل معه في الصلاة نقول ما تمت صلاته ولا أدركت معه شيئا أبدا، لأنه يقولون إدراك الجماعة بإدراك ركن، ومن أركان الصلاة آخر ركن في الصلاة هو التسليم. فلذلك ينبني على قولنا أن التسليم الأولى ركن التسليم الثاني ركن مسائل، وينبني على قولنا إذا قلنا أن الركن فقط هو التسليم الأولى كما اختاره الموفق، لكن المؤلف هنا اختار أن التسليمتين كليهما ركن. ولذلك بناء على هذا الاختلاف تجدون أن بعض المذاهب حينما تصلي معهم تجد أنهم لا يسلمون إلا على اليمين، والسلام على اليسار يقولها الإمام بصوت منخفض، فما إن يسلم الإمام على اليمين لو يسلمون مباشرة كلهم فصلاتهم إذن صحيحة، لأنهم أخذوا بالقول أن التسليم الثاني ليست واجبة بل سنة. ففهم مثل هذه المسائل يحل عليك إشكالات كثيرة، وحتى لا تبطل صلوات بعض المصلين. مثلا خذوا مثال في الحج، سيأتي معنا في مسألة الصفوف أن الواجب أن لا يتقدم الماموم على الإمام، لكن عند المالكية أو الشافعية نسيت لا مانع من تقدم الماموم على الإمام. فلذلك يأتي بعض الناس ويبطل صلاة بعض الحجاج وهو يعرف أنهم قد يكونون يصلون على اعتقاد معين يرون صحة صلاة من تقدم على الإمام. فلذلك بعض هذه المسائل الدقيقة ينبغي أن يكون عند طالب العلم فهم بها ومعرفة خلاف العلماء، حتى لا ينكر إلا في مواضع الإنكار المناسبة. وهذه المسألة من المسائل، يعني مسائل اختلافات الفقهية في مسائل العبادات الصلاة والحج، مما يكثر ظهوره ممن يخالطون الحجاج في وقت الحج أو العمرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى والتسليم، وبهذا تنتهي أركان الصلاة. نعم نعم. قالوا لأنهم يرون أنها، المؤلف هنا رأى أن التسليمتين كلاهما ركن الأولى والثانية، لكن لو أخذت بقوله أنها واجبة فالمأموم أسقط عن، يعني ترك واجبا أو تعمد ترك واجب من واجبات الصلاة وهو متابعة الإمام فتنقلب صلاته نفلا لأنه تعمد الترك. لكن لو قام سهوا بعد التسليمة الأولى فنقول أن صلاته صحيحة لأنه لم يترك ركنا من أركان الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. وواجباتها التكبير غير التهليل والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة وحسن ثلاثة وتشهد الأول وجلسة. نعم، هذه واجبات الصلاة. ذكر المؤلف هنا 10 واجبات من واجبات الصلاة، وقال التكبير غير التحريمة، يعني ذكر قبل قليل أن التحريم ركن من أركان الصلاة، فالتكبيرات الأخرى تكبيرات الانتقال بين الأركان هي واجبة من واجبات الصلاة. ومعنى ذلك أنه لو ركع دون أن يكبر فصلاته صحيحة كما سيأتي معنا بعد قليل في مسألة الفرق بين الركن والواجب، لكنه لو لم يكبر تكبيرة الإحرام فصلاته غير صحيحة لأنه لم يكبر تكبيرة الإحرام. لو كبر ركع ثم شرع في قول سبحان ربي العظيم ثم قام قال سمع الله لمن حمده فإن صلاته صحيحة ويجبرها بسجود السهو كما سيأتي معنا. قال والتكبير غير التحريمة، هنا مسائل. المسألة الأولى أنها المقصود بها تكبيرات الانتقال. المسألة الثانية، هناك تكبيرات أركان وهناك تكبيرات أيضا سنة وليست واجبة. الأركان مثل ماذا؟ قال مثل تكبيرات الجنائز، صلاة الجنازة يكبر أربع تكبيرات فإنها ركن، كل تكبيرة ركن، لو أسقط واحدة منها لا بد أن يأتي بها. تكبيرات الأربع، ثم ورد أنه يكبر خمس تكبيرات، لكن الأركان هي أربع تكبيرات، فلذلك قالوا إن أنه يستثنى من كلام المؤلف هنا تكبيرات الجنائز فإنها أركان. أيضا قالوا التكبيرات الزوائد في صلاة العيد وصلاة الاستسقاء فإنها سنة، فإنها سنة بعد تكبيرة الإحرام، يعني هو يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ست تكبيرات أو سبع وخمس في الثانية، فهذه الست والسبع والست والخمس في الثانية هذه سنة، لو تركها لا شيء عليه. فقول المؤلف هنا والتكبير غير التحريم، غير التحريمة، يستثنى منه تكبيرات الجنائز فهي ركن، والتكبيرات الزوائد في صلاة العيد وصلاة الاستسقاء. أيضا قالوا من التكبير المستثنى من هنا المسبوق، فإن المسبوق الذي وصل إلى الصف والإمام راكع قالوا إنه يكبر الواجب عليه فقط أن يكبر تكبيرة الإحرام، وتكبير الركوع سنة في حقه، وتكبير الركوع سنة في حقه، فذلك قال إن التكبير هذا في هذا الموضع سنة وليس واجبا. قال والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود. التسميع قول سمع الله لمن حمده، والتحميد قول ربنا ولك الحمد، فهذا واجب وهذا واجب، وهذا دليل على أن هناك من الواجبات ما لا يجب على الجميع، فقول سمع الله لمن حمده إنما يجب على الإمام والمنفرد فقط، أما المأموم فلا يجوز له أن يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، فمعنى ذلك أن المأموم لا يجب عليه هذا الواجب من واجبات الصلاة إذا كان خلف الإمام. قال والتحميد هو قول ربنا ولك الحمد، والدليل على ذلك وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال وتسبيحة الركوع والسجود، مقصود بالتسبيحتين قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وعطفهما، وهذا يجوز عند أهل اللغة عطف المختلفتين إذا اتفقتا في اللفظ، وتسبيحة الركوع والسجود، وإلا كان لو فصل لقال وتسبيحة الركوع وتسبيحة السجود. قال والركن السابع والسادس وسؤال المغفرة، وهو قول رب اغفر لي، وهو قول رب اغفر لي بين السجدتين، قوله مرة مرة، هذا مرة مرة يعود للثلاث كلها، يعود لتسبيحة الركوع وتسبيحة السجود وسؤال المغفرة، يعني أن الواجب هو مرة واحدة فقط، ويسن ثلاثا، يسن أن يقول أن يسبح في الركوع وفي السجود وبين السجدة الجلسة بين السجدتين ثلاث مرات، هذه هي السنة، فالواجب فيها مرة واحدة والسنة ثلاث. قال والتشهد الأول، مقصود بالتشهد الأول هو قول التحيات لله والصلوات والطيبات. قال وجلسته، يعني الجلوس للتشهد الأول هو واجب. الواجبات هذه كلها أقوال إلا واحدة، كل هذه الجلسات، كل هذه الواجبات أقوال إلا واحدة، وهي جلسة التشهد الأول، التكبير، التسميع، التحميد، التسبيحتين، سؤال المغفرة، كلها، والتشهد الأول كلها أقوال، وعدا الجلسة للتشهد الأول فهي فعل، هذه تنتبه لها، أنه لا يوجد في الواجبات إلا فعل واحد، والبقية كلها أقوال، والبقية كلها أقوال، وهذه تستفيد منها في مسألة معرفة متى تسجد للسهو ومتى لا تسجد. نعم. وما عدا الشرائط والأركان، والأركان وهو الواجبات المذكورة في السنة، كما ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي، وما عدا ذلك سنن وأقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه، وإن سجد فلا بأس. نعم، بعد أن بين الشروط والأركان والواجبات قال ما عداها، ما عداها مما ذكرناه في صفة الصلاة قبل قليل، قال ما عدا هذه الشرائط والأركان والواجبات المذكورة السنة. يعني أنا ذكرت قبل قليل في الدروس الماضية 7 شروط، وذكرنا هنا 11 تقريبا ركن، أو 14 ركن، وذكرنا 10 واجبات أو 8 واجبات، فما عدا هذه فهو سنة، ما عداها فهو سنة. كل ما ورد في صفة الصلاة مما لم أذكره هنا في الأركان والواجبات فهو سنة. طيب وش ما الفائدة؟ قال فمن ترك، الفرق بين الشرط والركن والواجب، فمن ترك شرطا لغير عذر بطلت صلاته. ترك استقبال، قال عدا النية، النية لا تسقط بحال، النية لا يمكن أن تسقط، النية لا يمكن إنسان يصلي بدون نية، لكن لو لم يجد سترة أو تعمد، فمن ترك شرطا تعمد أن صلى بدون أن يستر عورته، تعمد صلى إلى غير القبلة، تعمد صلى قبل دخول الوقت، أو فهذه ترك شرطا من شروط الصلاة فصلاته باطلة بطلت. فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، بطلت صلاته. طيب قال ما العذر؟ العذر لم يجد سترة، لم يجد ماء فإنه يتيمم، ولذلك قلنا إذا لم يجد ماء ولم يجد ترابا فإنه يصلي على حسب حاله. المريض لم يستطع استقبال القبلة يصلي على أينما اتجه، المهم أنه يصلي قبل خروج الوقت. قال عدا النية فإنها لا تسقط بحال، لأن الصلاة لا تنعقد بدون نية، ولا يتصور أن يتركها إلا لفاقد العقل، وفاقد العقل مرفوع عنه الصلاة. قال أو تعمد ترك ركن أو واجب، تعمد ترك الركن والواجب الأركان والواجبات، إذا تعمد تركها بطلت صلاته.